هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها زكاة حليها إذا كان مديونا؟ لا بأس، على الصحيح لا حرج أن تزوجها إذا كان فقيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.